Surah 104, The Slanderer. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of God, the Merciful, the Compassionate. ويل لكل همزة لمزة. Woe to every taunting slanderer, backbiter. الذي جمع مالا وعدده. Who piles up wealth and counts over it again and again. يحسب أن ماله أخلده. Thinking that his wealth will make him immortal. كلا لينبذن في الحطمة. No, indeed, he will be plunged into the crushing one. وما أدراك ما الحطمة. And how would you know what the crushing one is? نار الله الموقدة. It is God's kindled fire. التي تطلع على الأفئدة. Which rages over hearts. إنها عليهم مؤصدة. It is closed upon them from every side. في عمد ممددة. In towering columns.